باب حكم المرتد ذو الارتداد من بطوع أقدم على مكفر وكان مسلما وذاك نحو مشرك أو من جحد وصفا أو اتخذ لله الولد أو جاحد كتابنا ورسولا أو سب ربنا أو الرسولا أو جاحد تحريم مجمع على تحريمه ومثله ما جهلا